بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذكر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب وبآيات تخوف المؤمنين تجعل القلوب توجع. القيامة الصاخة وذلك يوم التغاب يوم يظهر ابن الناس ويعلم حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم وأعمارهم كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يحشر الله عز وجل عشرة أصناف من أمتي من جماعات المسلمين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من الأمم السابقة ولا من الكفار قد ميزهم عن جماعات المسلمين فبدل صورهم فمنهم القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم يصحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم يترددون وبعضهم ألسنتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقذرهم أهل الموقف وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون ثيابا من قطران لاصقة بجلودهم شولاد القيامات أحضرات فتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. فإذا جاءت القيامة وحشر الناس على صعيد واحد ووقفوا ويأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا وعندها يبدأ يوم القيامة. إنه يوم واحد ولكنه ألف سنة مما تعدون يقف فيه الناس جميعا لا يجلس أحد ولا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس حركات الأرجل من تحتك أنت طال عليك الوقوف وطال عليك الموقف حرك رجلك وتقف على أخرى وتنزل هذه ترفع هذه حركة الأرجل الهمس. إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد إنسهم وجنهم وملائكتهم ورسلهم وجاء الجبار وطال الوقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن السبعة الذين يظله وبعض الآثار التي وردت بأن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. يقف الناس في ذلك اليوم وفي تلك الساعة وهم ينتظرون بدء الحساب حتى إذا طال عليهم المقام مع الأرض العفراء والغبار الشديد والحرارة والوقوف والتعب والنصب عندها يقول أهل الإيمان اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار خذنا إلى النار أرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له ربنا يحاسب العباد جميعا وكما يرزقهم يحاسبهم هو أسرع الحاسبين والله سريع الحساب يحاسبهم جميعهم على كل الذي فعلوا وكل الذي قالوا وكل الذي عملوا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عند الميزان أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء شيء. يسر تسجيلات الفرقان الإسلامية أن تقدم لكم أهوال القيامة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم القضايا بعد الإيمان بالله عز وجل، وإن من أكبر المسائل بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، القضية التي بين أيدينا في هذه الخطبة، إنها قضية تكفل بها الوحي وجاءت بها الرسل ونطقت بها الكتب، إنها قضية البعث والنشور والخروج من الأجداث والقبور لفصل القضاء والوقوف بين يدي الله الكبير المتعال. إن هذه القضية قضية أنكرتها الملاحدة واستهزأ بها الكفار واستبعدها المجرمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء. هذه الآيات يقول فيها سبحانه أنهم قالوا أإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي لا يمكن أن نرجع، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فإن الأجساد التي دفنت وإن المخلوقات التي تحت التراب ووريت وإن التي احترقت وإن التي غرقت في البحار يعلمها الله، ولا تختلط عليه أسماؤهم ولا أشكالهم ولا ألوانهم ولا أسماؤهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. نعم إن الأرض تنقصهم، ولكن قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فإن الله يحفظ في كتابه في اللوح المحفوظ كل من مات وكل من احترق في طائرة وكل من ابتلعه تمساح وكل من تمزق إربا إربا وكل من تقطعت أشلاؤه وكل من ذهبت في باطن الأرض أعضاؤه، فإن الله جل جلاله قادر على أن يبعثهم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فوربك لنحشرنهم والشياطين، بعد أن قدم المقدمة المنطقية، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي باركين على ركبهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، في كل عصر طاغية وفي كل دولة متجبر، هؤلاء لينزعنهم الله أمام الناس ويذلهم ويهينهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هكذا كانت قضية البعث والنشور وإخراج الأجساد من باطن الأرض من جديد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولذلك كان القرآن قويا في حجته، بينا في براهينه وأدلته في بعث الناس من جديد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومثل البعث، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن هذا الانتقال اللطيف من الحديث عن البعث والنشور للحديث عن السماء التي تمطر والأرض القفرة التي تنبت دلالة على أن الناس يخرجون من قبورهم وأجدافهم بهذه الطريقة. وإن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور وبكل مفرداته التي تبدأ بالبعث والنشور، وهي إخراج الناس من باطن الأرض، ثم بعد ذلك جمع الناس في مكان واحد يسمى الحشر. فالبعث قبل الحشر، والنشور هو البعث. فالنشور أن ينتشر الناس وأن يقوموا. وقد تحللوا في باطن الأرض، ينزل الله عز وجل من السماء ماء ثخينا كمني الرجال فينبتون كما تنبت الحنطة من مجرى السيل، وتنشق عنهم القبور ويخرجون. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هذا من أيسر ما يكون عند الله عز وجل، أن يقيم الناس وأن يجمعهم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب ليوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يوم يخرج الناس من الأجداث، هذا البعث والنشور. ولكن الناس دفنوا في أماكن شتى وفي بقاع مختلفة. دفننا أناس في الصين، وبعض الناس غرقوا في البحار ولم توجد أجداثهم ولا جثثهم. بعض الناس مات محترقا في طائرة لم يدرك له شيء. بعض الناس مات منتشرا في بقاع الأرض وأرجاء المعمورة. يبعثهم الله ويجمعهم في يوم، وهذا يوم الحشر. جمعناكم والأولين، يجمع الله الأولين والآخرين، وذلك حشر علينا يسير. من أيسر الأمور على الله عز وجل. وإن استبعدها الماء، وإن استبعد هذا الذين تشبثوا بالمادة الملاحدة والدهريون الذين لا يقرون بالغيب ولا يؤمنون بقضايا الآخرة، فإذا خرج الناس من القبور وجمعهم الله عز وجل وساقهم، إذا خرجوا من القبور بالنفخة الثانية فإذا هم ينظرون إلى الكون تتبدل معالمه وتتغير مكوناته. الشمس كورت أي جمعت كما تكور العمامة، ذهب بريقها وانطفأ ضوءها، والنجوم انكدرت أي تساقطت، والشمس كشطت أي ألغيت أي كشط في هذه الشهادة لا يجعلها معتبرة. الكشط هو التغيير والإلغاء، والشمس ألغيت. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة الدهان وردة شديدة الحمرة، فهي السماء الزرقاء تصير سماء حمراء. وكانت وردة كالدهان، والسماء انفطرت أي تشققت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. تبدلت معالم الكون ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. سيرت الجبال فكانت سرابا وتبدل الكون، البحار سجرت، البحار التي يرى فيها الناس الماء تتأجج لهبا ونيرانا، وفجرت البحار أي ذهب الماء وجاء النار وخرجت النار من باطن البحار، يرى الناس ذلك وعندها والناس قد حشروا وهم يحشرون ويجمعون، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هكذا يحشر الله الناس، يأتي كل إنسان معه ملك يسوقه وآخر يشهد عليه، أو سائق ملك يسوقه وشهيد من أعماله يأخذه، وإذا الناس يتجمعون في مكان واحد. وعندها حملت الأرض أو الجبال فدكتا دكة واحدة، ويومئذ وقعت الواقعة، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لأن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. لذلك ذكر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب وبآيات تخوف المؤمنين تجعل القلوب توجل. القيامة الصاخة، وذلك يوم التغابن، يوم يظهر ابن الناس ويعلم حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم وأعمارهم، كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل. ذلك يوم التغابن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وإن القيامة يوم واحد لا أكثر من ذلك، إنها يوم القيامة ويوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إنها يوم الطامة ويوم الصاخة والقارعة. وهذه المسميات التي وردت في القرآن من أجل تخويف الناس، إنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. المعالم تبدلت والأرض بدلت والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عندها قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قالت يا رسول الله بدلت الأرض غير الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض في قبضة الجبار جل جلاله، قالت أين الخلق وأين الناس؟ قال هم في الظلمة، لأن الأرض سوف تظلم، الشمس كورت والنجوم انكدرت والكواكب انتثرت، أي دثرت الكواكب وذهبت واضمحلت وذهب ضوءها وأظلمت الأرض. وعندها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. عندها يكون الناس في الجسر أي على الصراط، أو في الظلمة بين الجسر وبين الأرض التي بدلت وأخذت. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، أرضهم بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، أي ليس لأحد فيها معلم، أرض جديدة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. هذه الأرض تبدل ويؤتى بأرض أخرى، والناس على مقربة من الصراط. إنك لو تمعنت هذه الأرض التي نعيشها، حدودها حدودها وفواصلها وأين تنتهي ومن أين تبدأ ومعالمها، لتبين لك أننا نعيش على أرض بقدرة الله جل جلاله، وأن قدرة الله باهرة، وأن عظمة الله جليلة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعندها قد جمع الناس وحشروا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل، والحديث في الصحيحين، قال له يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ما معنى أفواجا يا رسول الله؟ قال يحشر الله 10 أصناف من أمتي قد ميزهم عن جماعات المسلمين وبدل صورهم. يحشر الله عز وجل 10 أصناف من أمتي من جماعات المسلمين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الأمم السابقة ولا من الكفار، قد ميزهم عن جماعات المسلمين فبدل صورهم، فمنهم القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم يصحبون على وجوههم، وبعضهم عمي، وبعضهم صم بكم يترددون، وبعضهم ألسنتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقذرهم أهل الموقف، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون ثيابا من قطران لاصقة بجلودهم. قال صلى الله عليه وسلم فأما القردة فالقتات الذي ينقل الكلام بين الناس ويسعى بين المجتمعات دمارا وخرابا وفرقة وشتاتة، ينقل كلام هذا لهذا وهو لا يعيش إلا في الأجواء العكرة، نفسه مريضة وسريرته خبيثة وطويته سيئة، لا يرضى أن يكون الناس أحباء ولا يرضيه هذا، ولذلك يسعى لأن يفرق بين الأحباء. قال وأما الذين على صورة الخنازير فأكلت السحت والحرام والمكس أي الجباية، الذين يجبون أموال الناس بالباطل ويأكلون أموال الناس بالباطل جباية بقهر السلطان وبقوة القانون بغير وجه حق، حتى ولو كان كذلك فإنهم يؤتون يوم القيامة ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا والله حقيقة، ولا يكونن لأنهم من الأمة على صورة الخنازير. قال أما المنكسون أرجلهم أعلاهم ويسحبون على وجوههم فأكلت الربا في الأمة، كل من أكل الربا يأتي يوم القيامة منكسا. قال وأما الذين تدلت ألسنتهم على صدورهم الذين يقولون ما لا يفعلون، أما العمي أفهم الذين يجيزون في الحكم، كل من حكم حتى بين أبنائه وجاوز في الحكم فإنه يأتي يوم القيامة أعمى، يحشرهم الله هكذا أفواجا. وأما الصم البكم الذين يترددون، الذين يفعلون الصالحات ويعجبون بها، يفعلون الخير والصالحات ويقولون فعلنا ويعجبون بها. وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون جيرانهم، وأما الذين أشد نتنا من الجيف يوم القيامة أهل الشهوات والملذات، ويمنعون بالرغم من ذلك حق الفقير، أجرى عليهم الله المال وأعطاهم الأموال فإذا بهم ينفقونها في المعاصي، الكورة والغنى والقنوات وإلى غير ذلك من الباطل، وثم يتمتعون بالحرام ولا يخرجون حق الله عز وجل. وأما الذين جلابيبهم لاصق بأبدانهم من القطران، فقال السعاة إلى السلطان بالأقوال بينهم وبين السلطان وبين الناس، الذين يقولون كلام الناس إلى السلطان ويؤلبون السلطان على مجتمعاتهم وعلى رعاياهم وعلى أممهم وعلى أقوامهم، هؤلاء يأتون بهذه الصورة، يا لها من صورة عجيبة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يأتي الناس هكذا. فإذا جاءت القيامة وحشر الناس على صعيد واحد ووقفوا، ويأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وعندها يبدأ يوم القيامة، إنه يوم واحد ولكنه 1000 سنة مما تعدون، يوم واحد طوله 1000 سنة يقف فيه الناس جميعا، لا يجلس أحد ولا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الفلسفة كلها في الدنيا هنا، أي في ناس في أي حاجة يقول لك مداخلة لو سمحت يا شيخنا، ما في مداخلات هناك، المداخلات دي حدها هنا بس، فلسفتك دي حدها هنا، بعدين مداخلة لو سمحت. يقول لك عندي رأي. رأي عندك؟ رأي مع الدين عندك رأي أنت؟ خلاص تعال يوم القيامة بشوف الرأي، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والهمس حركات الأرض من تحتك، فأنت طال عليك الوقوف وطال عليك الموقف، تحرك رجل وتقف على أخرى وتنزل هذه ترفع هذه، هذه حركة الأرجل الهمس. أما هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين، جمع الله الرسل والأنبياء وهم شهداء على أقوامهم والأمم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، جمع الله الأولين والآخرين، جمع الله جل جلاله الملائكة والجن، ولنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، حتى الشياطين وحتى الجن وحتى البهائم تحشر، ويقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها، ثم يسويها الله ترابا. إذا كانت هنالك شاة عندها قرون نطحت شاة بغير قرون، أخذ الله للمظلومة الحق، أخذ القرون وسلبها من القرناء وأعطاها الجلحاء وقال لها انطحيها كما نطحتك، ثم يسويهم بعد ذلك ترابا، وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو أن أمره قضي كما يقضى أمر البهائم، إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد، إنسهم وجنهم وملائكتهم ورسلهم، وجاء الجبار وطال وقوف الناس، وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن السبعة الذين يظلهم، وبعض الآثار التي وردت في أن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن كل مسلم يوم القيامة تحت ظل صدقته، يقف الناس في ذلك اليوم وفي تلك الساعة وهم ينتظرون بدء الحساب، حتى إذا طال عليهم المقام مع الأرض العفراء والغبار الشديد والحرارة والوقوف والتعب والنصب، عندها يقول أهل الإيمان اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار، قدنا إلى النار، أرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. وفي تلك الساعة يقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكني أسألك نفسي، ويقول عيسى عليه السلام اللهم إني لا أسألك مريم التي ولدتني ولكني أسألك نفسي، عندها يبدأ الحساب بالشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الكبرى سميت كبرى لأنها شفاعة في الإنس والجن والفجار والكفار والأبرار والأخيار والمؤمنين والكافرين المتقين والمجرمين، كل الوقوف والملائكة وكل الأمم يريدون أن يبدأ الحساب، يأتون آدم والناس وقوف فيأبى أن يشفع، يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، كما في الصحيحين ولا يغضب بعده مثله، فنفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول غيري غيري، فإذا أتي إلى رسول الله والناس وقوف يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، وقبل هذا يؤتى بجهنم وتقف جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى لا تتفلت، ولو تفلتت لأكلت أهل الموقف. وهذا يوم الجافية، اليوم الذي تجثو فيه الركب ويجثو فيه الخلائق على ركبهم، إذا زبرت جهنم جثى كل واقف على ركبتيه، وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وعندها يقول أنا لها أنا لها، فيأتي الله ويسجد لله تحت عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فيؤتى من المحامد ما لم يؤتى من قبل، فيقول الله لا ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع، يقول لله ابدأ الحساب، ليبدأ الحساب. ويبدأ الحساب بتطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية تتطاير الصحف، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يأخذ الناس الكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعدها يبدأ الميزان، يبدأ وزن الأعمال، تسلم الناس الصحائف التي سوف توزن والكتب التي سوف توضع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة هل الميزان واحد أم أن لكل فرد ميزان، والذين قالوا أن لكل فرد ميزان يستدلوا بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا ولو وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوضع الميزان وله كفتان، ورد في الآثار أن الميزان إذا ثقل في الدنيا، إذا ثقل الميزان في الدنيا نزل إلى أسفل، والميزان في الآخرة إذا ثقل ارتفع إلى أعلى. كلما ازدادت الأعمال وكلما ثقلت كفة الميزان، كلما ارتفعت كفة الميزان ورجحت وصارت أعلى. وهذا يدل على أن ميزان الآخرة يختلف، وهو ميزان ويمكن أن يكون ميزانا واحدا يزن للخلائق جميعا، وهو أسرع الحاسبين. ربنا يحاسب العباد جميعا، وكما يرزقهم يحاسبهم، وهو أسرع الحاسبين، والله سريع الحساب، يحاسبهم جميعهم على كل الذي فعلوا وكل الذي قالوا وكل الذي عملوا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عند الميزان أرجلهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أن يطلبوا العتاب ويقولوا معلش متأسفين وما كنا قاصدين، فما هم من المعتبين. وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما في اعتذار يوم القيامة. قدم الله إليك كل الحجج والبراهين، وأقامك في الدنيا وزودك بالجوارح وأعطاك من الخيرات وأسبغ عليك من النعم وتعبدك أن تعبده، فإذا بك تخرج وتلهث خلف الشهوات وتجري خلف الملذات. كل هذا لتعلم أن لهذه الحياة نهاية، وأن نهاية الحياة ليست موت وتراب يهال، إنما وقوف بين يدي الله الواحد القهار. علمت نفس ما أحضرت، كل إنسان يعلم ما أحضر. وبعد الميزان ووزنت الأعمال، ومنذ أن قام الناس وحشروا قردة وخنازير قبل تطاير الصحف وقبل الوقوف في الموقف، عرف كل إنسان نفسه وصنف كل واحد طريقة. وعند تطاير الصحف يظهر ذلك، وعند الميزان يتجلى ذلك، بعد ذلك الصراط. وقدم بعض أهل العلم الصراط أولا، أنهم يحشرون على الصراط، فإذا خرجوا من الصراط حوسبوا، ولكن الصواب أن الصراط آخرة، لأن من سقط في النار من الصراط لا يخرج بعد ذلك لحساب، إنما الحساب قبل الصراط، ويدفع الناس على الصراط. والصراط مزلة أقدام، وهي أرض ضحضة، أي مثل الأرض الصلبة والتي فيها ماء، يصعب للإنسان أن يثبت عليها وأن يقف عليها، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، تمر عليه الخلائق جميعا ولا ينقطع، وكل الناس يمضون عليه منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، كل الناس يمر على الصراط. وشعار الرسل اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا دخلوا الصراط كانوا على ثلاثة أقسام، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. بعض الناس على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، أي خطاطيف تخطفه مثل السنارة مثل شوك السعدان، شوك مقوس في آخره. فرب مخدوش، رب مخدوش أي تمسك به، ولكن له من الأعمال أيضا وله من التفريط والغفلة، فتمسكه ولكنه ينجو. فرب مخدوش ورب مسلم ناجم، وبعض الناس لا يصله شيء. ورب مكردس أي يقع، تأخذه هذه الكلاليب وتوقعه في النار. وإن منكم إلا واردها أي الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مكردس وهو جسر على جهنم. نسأل الله أن يعافينا وأن ينجينا وأن يقوينا وأن ينور لنا على صراطنا. وإذا خرج الناس من الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار. الذين اتقوا نجوا، وأهل النار دخلوا في النار ابتداء. وتلك قدرة الله الباهرة وعظمة الله الجليلة في أنه يجعل لهذه الدنيا نهاية. لأن بعض الناس أحسن وبعض الناس أساء، حكمته وعدالته تقتضي أن يحاسب الناس على ما قدموا في دنياهم. وإلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن يكون هذا، وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من أهوال القيامة، ومن كربها ومن غمها ومن شدتها ومن حرها ومن نارها. أسأله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن للإيمان باليوم الآخر أثر على السلوك وثمر على الجوارح، وذلك لأن الله عز وجل تحدث عن المكذبين باليوم الآخر، ويل للمطففين، هذا نتيجة لتكذيبهم بيوم الدين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا نتيجة إنكارهم للآخرة والقيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. ولكم في قيامة، وإن من أقوال الملاحدة المستهزئين، من الأقوال السيئة الرديئة المخيفة، ما تتناقله الألسنة وتلوكه الأفواه وهم يقولون نارا مضمونة ولا جنة مجهجهة. يا للهول ويا للتكذيب، جنة مجهجهة؟ يريد أن يلعب وأن يسدر في غيه وأن يتمادى في ضلاله ويقول نار مضمونة ولا جنة مجهجهة. واحد تلقاه واقف في الميدان، الناس يجوا ماشين، يقول له يا أخي السلام عليكم، أرح صلاة العصر، يقول له بيخش الجنة قبالكم. تخش الجنة قبالهم؟ حديقة درمان الكبرى هي ولا شنو؟ ولا حديقة عبود الجنة؟ تخش الجنة قبالهم كيف؟ بصلاة ولا بلا صلاة؟ بدين ولا بلا دين؟ بتقوى ولا بغير تقوى؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، مش اللي بتسقعوا في الميادين وضيعوا الصلوات، لا. يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهجهة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فجور معه جرأة. شوف أي زول بيعصي الله، ليس بالضروري أن يكون مكذبا، لكن الجريء في العصيان فيه ضرب من ضروب التكذيب. تلقاه بيعصي باستهتار، يعصي الله ويضحك ويكلم الناس، أنا سويت وأنا عملت وبيضحك ده. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فجور بجرأة أمامه، يعني بعلانية، يسأل أيان يوم القيامة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هذا المكذبين، سلوك المكذبين. قال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار أو أولئك مأواهم النار وهم فيها خالدون. وانتقل القرآن للحديث عن سلوك المصدقين بيوم الدين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شيء عجيب، مصدقين لذلك أطعموا وفعلوا لأن القيامة في أذهانهم والآخرة في تصوراتهم ووجدانهم واليوم الآخر من عقائدهم ومن أركان الإيمان عندهم. إنه من الإيمان، إنه ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وبكل المفردات التي ذكرت، الصحف والصراط والميزان والحشر والشفاعة، كل هذه المفردات تؤمن بها وتعتقدها عقيدة، وهذا يظهر على السلوك والجوارح. أسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا سيدنا، اللهم يا خالقنا ويا رازقنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع نبيك فينا يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، واسقنا من حوضه شربة بيده لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.